وهج الحكايا لا يغيب، وتكاد أحرفها تذوب، أوراقها خفاقة يسري بها نبض القلوب. أوراق لها قلوب. إعداد وتقديم السيد حسن. صديقي المستمع، صديقتي المستمعة، أهلا بكما إلى لقاء جديد نصغي خلاله إلى خفقات قلوب أوراق الإبداع والمبدعين. ما رأيكم أصدقائي المستمعين في أن أعرفكم الليلة بواحد من الشعراء الذين أحمل لهم إعجابا كثيرا؟ هو شاعر مدهش بكل ما تحمل الكلمة من معان، شاعر سوري متميز، إنه الشاعر ممدوح دوان. أكثر ما يدهشني في كتابات ممدوح عدوان تلك القدرة على رسم الصورة، وتلك القدرة على استخدام الرمز ممتزجا بنفس عربي، أو كما اعتيد على أن تقال الكلمة الآن، بنفس عروبي بديع. وقد تجلى هذا كله في قصيدة رائعة له اسمها النسر. تأمل معي إذن صديقي المستمع هذا النثر الذي سيتحدث عنه ممدوح عدوان، ثم أجب عن سؤالي: إلى أي مدى استطاع أن يرسم الصورة؟ إلى أي مدى استطاع أن يوظف الرمز؟ وإلى أي مدى استطاع النفس العروبي أن يعبر عن نفسه؟ يقول ممدوح عدوان في قصيدته النثر: ذلك النسر في بيتنا مذهل، جاء حين أضاء الصغار تطلعهم في الظلام، واقتنيناه مثل دمى في المنام، كان فخرا وصار شعارا، به نتباهى نفوق الأنام، بغتة رص جنحيه ضاق به البيت، حول كل أساس لدينا حطام، صار عبئا ثقيلا علينا، وفي بيتنا صرت أشكو الزحام، سقفنا واطئ والفضاءات ما بين جدرانه ضيقة، وهو لا يدخل القفص المقتنى لينام، وهو حين يرى كارها لا يداري فيصدحنا، إذ يصيح كما نشتهي أن نصيح، كما كان كل صريح لدينا يصيح، ويعلم ما اتفقنا على ستره من خصال، فالمقص الذي فاض من ريشه واستطال، والمقص انعطاف مخلبه وتقوس من قاره، والمخلصه من كبرياء النصور، فنحن الذين يضايقنا النسر صار يليق بنا أن نربي الحمام لأجل السلام، فننام بغير كوابيس، تبقى الأمور على ما يرام. معي صديقي المستمع تلك المعاني والدلالات التي استطاع ممدوح عدوان أن يخبئها في ثنايا هذه القصيدة القصيرة البديعة؟ وهل استطعت أن تبصر تلك القدرة على أن يختبئ وراء الرمز حينا ووراء الصورة الشعرية البديعة حينا آخر ليحدثنا عن أكبر قضايا عصرنا دون مباشرة أو خطابية أو وقوع في الفخ السياسي. هذا هو بعض إبداع ممدوح عدوان. أما البعض الآخر فإنني أنقله لك من خلال هذه القصيدة التي تحمل عنوان دعاء افتتاحي. يقول: يا إلهي، إن وضعي غير خافي، ولذا أختصر الشرح الطويل. أعطني يا رب خبزي وكفافي، أعطني شيئا يعافي، غير أن الخبز وحده غير كافي. أعطني شيئا لكي أستر عجزي، أنت تدري أن هذا العجز مخزي. أنا أحتاج إلى ما يسند الظهر قليلا، ثم ما يملأ البطن قليلا، ومن الأمراض شافي. أعطني يا رب بعد الوجبة الأولى فراشا هانئا، أعطني من حيث لا أدري غناء تهجع الروح إليه وتلافي. أنا أكثرت سأبقى راكضا أطلب خبزي ناشف الريق وحافي. بهذه البساطة المدهشة التي تعتمد على التصوير الفني البديع من ناحية والرمزية العميقة من ناحية أخرى، يتخذ ممدوح عدوان لنفسه طريقا خاصا وطريقة خاصة في قصائد الديوان البديع طفولات مؤجلة. وأنا شخصيا تعجبني جدا هذه المقاطع الشعرية البديعة التي كتبها ممدوح عدوان تحت عنوان أقمار لزياد، وسوف أختار لك مقطوعة منها في هذا اللقاء على أن تكون لنا عودة إلى بقية المقطوعات في الأسبوع القادم إن شاء الله. يقول ممدوح عدوان: القمر الوجه الأبيض داهمه العتم مساء، فاصفر من الخوف وجاء يرجوني أن أبقى معه حتى تنقشع الظلماء. ماما لا تقبل أن أخرج ليلا، فبقيت على نافذتي لأسامره، وهو أتى نحو النافذة على استحياء. أيها الأصدقاء، تنتهي دقائق اللقاء، لكن خفقات قلوب أوراق ممدوح عدوان لا تتوقف. لكم التحية والشكر للزميل سامي الشيمي من الهندسة الإذاعية. في الأسبوع القادم نبض جديد. أوراق لها قلوب، السيد حسن.